أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا تحب الستر والإعصار تهوى الرفق واللينا تريد السعادة في الدنيا تضع للحق والدينا تحب الستر والإعصار تهوى الرفق واللينا تريد السعادة في الدنيا وتعلي الحق والدينا وتبغي نيل جنات وحورا طهرت عينا حوراً طهرت عينا وتبغي نيل جنات وحورا طهرت عينا وحورا طهرت عينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا حيوا زين فتيان ونشميا ومزيونا يحب الله والقرآن يأبى الذل والهونا وحيوا زين فتيان ونشميا ومزيونا يحب الله والقرآن يأبى الذل والهونا كريما وجهه سمح ومحبوبا ومأمونا محبوبا ومأمونا كريما وجهه سمح ومحبوبا ومأمونا محبوبا ومأمونا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا